ومهما كانت عظمته ومهما كان ملكه وهيبته وسلطانه وعلوه ورفعته، فإنه لا يزال ذلك المخلوق الضعيف المفتقر إلى ربه في تدبير شؤونه وتصريف أحواله، فلا ينفك هذا الفقر عن المخلوقين أبداً، بل إن من استشعر انفكاكه عن هذا الفقر فإن الله عز وجل سوف يريه ضعفه ويسحب بساط التوفيق من تحت قدميه. فمن أحب الأشياء التي يريد الله عز وجل قيامها في قلب العبد بقاء هذا الاستشعار القلبي، وهو أنك مفتقر إلى الله عز وجل. فليس ثمة مخلوق عنده الطاقة للقيام بشؤونه ولا تدبير أحواله لولا معونة الله تبارك وتعالى. فنحن الفقراء إليه، ونحن عبيده الضعفاء لنصرته وتأييده ومعونته وتدبيره وحسن تصريفه عز وجل. فمهما عظم مالك فلا يمكن أن ينفك فقرك لله تبارك وتعالى، ومهما عظمت قوتك وصحتك فلا تزال ذلك العبد الفقير إلى الله وإلى مولاه. فإذا غنى الله عز وجل هو الغنى الذاتي الذي لا ينفك عنه أزلا ولا أبدا، وفقر المخلوق إلى الله عز وجل هو الفقر الذاتي الذي لا ينفك عن المخلوق مطلقا. فلا يمكن أبدا أن يحتاج الله عز وجل ولو للحظة واحدة إلى أحد من عباده، ولا يمكن ولو للحظة واحدة أن لا يحتاج مخلوق إلى ربه عز وجل. فالله هو الغني الغنى الذاتي، والمخلوق هو المفتقر إلى الله عز وجل الافتقار الذاتي. فإذا علم هذا فليعلم أن من جملة المخلوقات التي يستغني الله عز وجل عنها وليس بمحتاج لها عرشه. ولذلك قال الإمام الطحاوي، وهو أي الرب تبارك وتعالى مستغن عن العرش وما دونه، حتى لا يتوهم متوهم أن الله لما خلق العرش بأنه خلقه لحاجة. فلا يمكن أبداً أن يحتاج الله لا إلى العرش ولا إلى حملة العرش، بل العرش وحملته هم المفتقرون إلى الله تبارك وتعالى ويوضح هذا إن شاء الله المسألة الثالثة. الله يخلق لا لحاجة لخلقه، وهي قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، وينبني عليها توحيد الربوبية الذي يقتضي توحيده عز وجل بالخلق والغنى. فالإيمان بكمال غنى الله عز وجل من مقتضيات ربوبيته. فالله عز وجل لم يخلق خلقه ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستعز بهم من ذلة، ولا ليستأنس بهم من وحشة، ولا ليستقوي بهم من ضعف أبداً، وإنما خلقهم لهم حتى يدبر شؤونهم ويقيم مصالح دينهم ودنياهم. فإذا لا يتصور أحد أن الله عز وجل خلق أي جنس ونوع من مخلوقاته أنه محتاج لهذا المخلوق. فالله يخلق لا لحاجة. فالله عز وجل لم يخلقنا لنطعمه أو لنسقيه، كما قال الله عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ويقول الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم. فالله عز وجل لا يمكن أبدا أن يحتاج إلى أحد من خلقه مهما عظم هذا المخلوق ومهما كان ذا صفات هائلة كالعرش والملائكة، إلا أن الله عز وجل لا يحتاجه وليس بمفتقر إلى أحد من خلقه تبارك وتعالى، لأنه الغني بذاته. فهذه القواعد الثلاث هي التي يريد أن ينبهنا عليها الإمام الطحاوي في قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه. فإذا قيل لك لما الله عز وجل مستغن عن العرش وما دونه، فقل لأنه الغني بذاته، وهي القاعدة الأولى، ولأن المخلوق هو المفتقر أصلا إلى الله عز وجل، وهي القاعدة الثانية، ولأن الله لا يخلق شيئا من مخلوقاته لحاجته له، وهي القاعدة الثالثة. فتساق هذه القواعد الثلاث مساق التعليل لكلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. أفهمتم هذا؟ طيب، المسألة الرابعة.

دائرة السوء، وغاضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولذلك أجمع العلماء على أن سوء الظن بالله عز وجل من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر، بل أنا أقول إنه أكبر الكبائر على الإطلاق. وما الشرك، وما الشرك إلا نوع سوء ظن بالله عز وجل، وما البدعة إلا نوع سوء ظن بالله عز وجل، وما المعصية إلا نوع سوء ظن بالله عز وجل. فما وقع أهل الشرك في الشرك، وأهل البدعة في البدعة، وأهل المعصية في معصيتهم إلا لسوء ظنهم، إلا لقيام سوء ظن في الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يظن في الله تبارك وتعالى أنه محتاج لأحد أبدا. المسألة الخامسة أو الرابعة، المسألة الخامسة وهي ختام درسنا، إذا آمنا بأن الله عز وجل هو الغني اسما وذو الغنى المطلق صفة، وآمنا بأنه مستغن عن العرش على عظمه وفخامته وما دونه، فهذا لابد وأن يثمر للقلب جملا من الثمرات التي نتعبد لله عز وجل بها. وهذا المقصود العملي من دراسة الاعتقاد، فلا ينبغي أن نجعل العقيدة مجرد معلومات يكتنزها القلب فقط، بل لابد أن نخرجها من كونها علما إلى كونها عملا، لأن العقيدة مبنية على العلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فرسالته صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين، الهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهو الذي ميزنا الله به بين الأمتين المغضوب عليها والضالة. فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين عندهم علم ولكنهم حرموا من العمل به، والضالون هم النصارى الذين أعطوا قدرة على العمل ولكن بتخبط بلا علم. وأما أهل الإسلام، أهل الصراط المستقيم، فهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، وهو الطريق الذي ندعو الله عز وجل أن يهديناه في كل ركعة. اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط الذين جمعوا بين العلم والعمل، غير المغضوب عليهم الذين هم اليهود، فإن عندهم علم ولا عمل. فكل من كان عنده علم وتخلف عنه العمل به ففيه شبه من اليهود، ولا الضالين وهم النصارى الذين يتعبدون الله عز وجل بتخبط وجهل وضلال. ولذلك يقول العلماء كل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وفساد العالم عدم العلم بعمله، وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وفساد العابد أن يعبد الله بلا علم ولا بصيرة ولا برهان. فكلما تعلمنا مسألة عقدية لابد أن ننظر إلى ما تجنيه أعمالنا من هذه الثمرات. فإذا آمنا بأن الله عز وجل هو الغني اسما وذو الغنى المطلق صفة، فإن هذا يثمر لنا جملا من الثمرات العظيمة. من هذه الثمرات أن تؤمن بأن الله عز وجل لا يمكن أن يحتاج لأحد البتة، كائنا ما كان هذا المخلوق، سواء أكان من المخلوقات والعوالم العلوية أو كان من المخلوقات والعوالم السفلية، لا يتصور أبدا أن يحتاج الله عز وجل إلى أحد من خلقه، وهذا واضح. ومن الثمرات أيضا عدم المنة بالعمل على الله عز وجل لإيمانك بأنه مستغن عنك وعن أعمالك، وأنك مهما عملت من الصالحات فإنما المنتفع الأول والأخير بهذا العمل إنما هو أنت. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وكما قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فلن تضر الله عز وجل ببغيك، ولا تظنن أن عدم صلاتك أو عدم إيمانك أو عدم صلاحك أو عدم استقامتك وتوبتك سوف تنقص شيئا من خزائن الله عز وجل، أو سوف تضر الله عز وجل، أو سوف تؤذي الله تبارك وتعالى بشيء. فكل ذلك متى ما قام في قلبك، فاعلم أن قيامه مبني على غفلة القلب عن صفة الغنى. لكن ما دامت صفة الغنى الذاتي لله عز وجل قائمة في قلبك، فلن تمن بشيء من أعمالك وطاعاتك وتعبداتك مهما عظمت ومهما كثرت على الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، أي كلما استكثرت فلا تستشعر مقام المنة على الله عز وجل. فالله غني عنك وعن إيمانك وعن استقامتك وعن توبتك وعن صلاحك، بل غني عن وجودك أصلا، وغني عن وجود أبيك وأمك وقبيلتك وأهل حيك وأهل بلادك، بل غني عن أهل الأرض كلهم، بل غني عن أهل السماوات والأرض، بل غني عن كل مخلوق سبحانه وتعالى. ومن الثمرات أيضا أن تعترف الاعتراف القلبي الباطني بعظيم فقرك لهذا الرب العظيم في كل أحوالك وإن صغرت. فإياك أن تستشعر في الأمور الصغيرة أنك مستطيع بذاتك وقوتك المجردة بأنك ستدبرها، لا، بل عليك أن تستشعر أنك فقير حتى في لبس نعالك إلى الله تبارك وتعالى. حتى لو انقطع شسع نعلتك والخيط والإبرة معك فإنك ترفع يديك إلى الله: اللهم أعني. إياك أن تستغني عن الله عز وجل في صغير أمورك قبل كبيرها، وفي حقيرها قبل جليلها. فهذا الاعتراف الدائم فرع من فروع إيمان القلب بأن الله عز وجل هو الغني بذاته عن كل أحد. فلا بد أن تعترف لربك بعظيم فقرك إليه وعظيم غناه تبارك وتعالى عنك. ومنها أيضا أن تؤمن يا ابن آدم بأنك مهما بلغت من الصحة، أن تؤمن يا ابن آدم أنك مهما بلغت من الصحة والقوة والعزة والمنصب والجاه والحسب والنسب، فإنك ذو فقر ذاتي إلى الله عز وجل، فإنك ذو فقر ذاتي لله عز وجل، لا ينفك عنك هذا الفقر لحظة واحدة. وأن توقن اليقين التام أن الله عز وجل متى ما علم من قلبك أنك قد انفك عنك هذا الفقر أو استشعرت انفكاكه، فإنه سيكلك إلى نفسك، ويسحب بساط التوفيق والسداد والمعونة والنصرة من تحت قدميك حتى يريك ضعفك ومهانتك. ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه فقد عطب وهلك وتاه وخاب وخسر في الدارين. ومن الثمرات أيضا أن تعلم يا ابن آدم أن أعظم الخلق عبودية لله عز وجل، أعظمهم مشاهدة لفقره لله ومشاهدة لغنى الله عز وجل عنه. هذا أعظم الناس عبودية، أعظم الناس عبودية لله عز وجل، أعظمنا استشعارا لفقره لله وأعظمنا استشعارا لغنى الله عز وجل عنه، كما أفاد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فأعظم الخلق عبودية هو أعظمهم شهودا لفقره وضرورته وعظيم حاجته لله تبارك وتعالى. وهذا شعور قلبي يحبه الله كثيرا من عبده، ويرضى بوجوده في قلب العبد، بل ويرفع صاحبه ولا يخذله أبدا، ولا يرد دعاءه ما دام ذلك الشعور في قلبه، ما يرد دعاءه خائبا، بل ينصره إذا عاداه أحد، ويدبر شؤونه إذا ضعفت قواه، ويمده بملائكته إذا أعلن راية أن لا حول ولا قوة إلا بالله. فما أجمل هذا الشعور وما أجمل قيامه في قلبنا في قلب العبد. ونسأل الله أن لا يحرمنا لذة وجوده في قلوبنا. فمن قام في قلبي هذا الشعور فإن العاقبة له، لأنه من أعظم المتقين. والله عز وجل يقول: والعاقبة للمتقين. بل إن هذا الشعور يقتضي أن يكون الله معك دائما في كل أحوالك بمعيته الخاصة المقتضية للتأييد والنصر والمعونة والحفظ. فهؤلاء هم أهل المعية الخاصة وهم المستحقون لها، أصحاب ذلك الاستشعار القلبي، أصحاب ذلك الاستشعار القلبي. فلا تجد صاحبه دائما إلا منصورا ظاهرا معانا مؤيدا مسددا موفقا محبوبا من الخلق، ميسرة له أموره، مذللة له أسباب الكون، لا يحس بحرارة الحرمان ولا بحرقة الخسارة ولا بألم الفقد، لأن الله معه. ومن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ فأهم شيء أن يبقى ذلك الاستشعار في قلبك حتى يقبضك الله. فلن يدخل الجنة إلا أهل هذا الاستشعار، أهل هذه القلوب هم أهل الجنة. ولذلك الله عز وجل لما اختصمت الجنة والنار فقالت: يا رب ما لي لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون. وحقيقة الكبر هو غفلة القلب عن استشعار الفقر لله عز وجل. حقيقة الكبر هو غفلة هذا القلب عن هذا الاستشعار. فإن المتكبر متغطرس مستكف بقواه ومستكف بجاهه ومستكف بمنصبه وقوته عن الحاجة لله عز وجل. إذن حقيقة الكبر عدم الحاجة لله. والذي لا يحتاج، والذي يستشعر عدم حاجته لله هو المتكبر. والمتكبر أين مآله؟ إلى النار. فإذا لن يدخل الجنة إلا أهل هذا الاستشعار القلبي، وهو عظيم الفقر إلى الله عز وجل وعظيم غنى الله عنك. هؤلاء هم أهل الجنة. يا ربي ما لي، تقول الجنة: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون. وقالت الجنة، تقول النار: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. وتقول الجنة: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا فقراء الناس ومساكينهم وضعفتهم. ليس المقصود الفقر المالي فقط والمسكنة المالية فقط والضعف المالي فقط، لا، بل الضعف القلبي لله ومسكنة القلب لله والانكسار لله عز وجل، هذا هو. وهو فقر العز، لأن الافتقار إلى الله يوجب العز. الافتقار الذي يوجب الذل هو الحاجة والفقر إلى المخلوقين. أما الافتقار إلى الله فلا يزيد العبد إلا رفعة وعزا وجاها عند الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل للجنة: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء. فإذا صار المستحقون لرحمة الله هم من يقوم في قلوبهم استشعار الذلة لله والفقر لله والمسكنة لله والضعف لله عز وجل. هذا هو الذي يحب الله عز وجل وجوده في قلوبنا. وأما استشعار الغطرسة واستشعار الكبرياء واستشعار العظمة بسبب شيء من حطام الدنيا خوله الله عز وجل لك من مال أو منصب أو حسب أو جاه، ثم تغطرست به على ربك واستشعرت مقام المنة على الله واستشعرت أنك مستغن بقواك وما أتاك الله عز وجل من نعمة وصحة، فموعدك في الآخرة. ولذلك الله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ليس استغنى مالا فقط، لا، استغنى قلبا عن الله عز وجل. فالاستغناء الظاهر عن الله فرع عن الاستغناء الباطني. فمتى ما استغنى القلب، فمتى ما استشعر الإنسان أنه مستغن عن الله قلبيا، فإنه لا بد وأن يطغى. فالطغاة في العالم هم الذين استشعروا استغناءهم عن الله تبارك وتعالى. فالملوك الظلمة والرؤساء الطغاة الجبابرة الذين آذوا الناس وآذوا عباد الله عز وجل هم هؤلاء الذين فقدت قلوبهم هذا الاستشعار والانكسار والضعف والفقر لله عز وجل. وهؤلاء قلوب، وهذه قلوب لا علاج لها إلا النار، إن لم يدرك الله عز وجل أصحابها في هذه الدنيا بالتوبة الصادقة النصوح، فيا ويلهم من الله تبارك وتعالى. فما أجمل الضعف لله، وما أجمل الانطراح بين يدي الله، وما أجمل الانكسار عند عتبة باب الله عز وجل، ما أجمله. ولذلك من أعظم التعبدات لله عز وجل عبادة السجود، لأنه من أعظم الأحوال العبد التي يظهر فيها افتقاره. السجود هذا من أعظم العبادات لله عز وجل، لأنه أعظم حالة يظهر فيها العبد أنه محتاج ومفتقر إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك من العبادات العظيمة عبادة الدعاء، لأنه أيضا حالة يظهر فيها العبد افتقاره وذله إلى الله عز وجل. بل إن التوسل إلى الله عز وجل بذكر الحال أعظم منزلة من التوسل بالعمل الصالح. لما؟ لأن التوسل إلى الله عز وجل بذكر الحال حالة يظهر فيها العبد فقره وحاجته إلى الله. لكن التوسل إلى الله بالعمل الصالح وإن كان جائزا إلا أنه ربما من يكمل أن يدخل فيه شيء من المنة، مع أنه جائز بإجماع أهل السنة، لكن الثاني أحسن. لما؟ لأنه في هذه الصفة. فكل عبادة لا ذل فيها فليست بعبادة. أول ركن تبنى عليه العبادة الذل لله عز وجل. لا تدخل في أي عبادة وأنت مستشعر الغنى عن الله. فمهما سجدت ومهما ركعت ومهما قرأت ومهما صليت فليست تلك الصلاة التي أمرك الله عز وجل بها. فأي عبادة لا تتضمن كمال التعظيم لله عز وجل وكمال الحب والذل فليست بعبادة. هذه أركان العبادة الثلاث. كل عبادة لابد أن تراعي فيها استجماع هذه الأركان الثلاث، أن تدخلها بكمال التعظيم، وأن تدخلها بكمال الذل، وأن تدخلها بكمال الحب لمن أمرك بها. ثم حينئذ انظر إلى لذة العبادة، وانظر إلى آثارها وثمراتها عليك في حياتك دينا ودنيا. أما تعبدات كثير من الناس في هذا الزمان فإنها تخلو، ولا تستشعر القلوب شيئا من ذلك كثيرا إلا من أراد الله عز وجل له الخير. ومن ثمراتها أيضا أن تؤمن بأنه سبحانه غني عن عباده، لا يريد منهم طعاما ولا شرابا ولا شيئا من الحاجات أبدا، وإنما المخلوقون هم المفتقرون في كل أحوالهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن الثمرات أيضا باختصار أن تتعفف عن أموال الناس، وأن لا تسأل الناس إلحافا، وأن تستغني بربك لأنك مؤمن بأنه الغني وأن خزائن السماوات والأرض بين يديه. فكل من قام هذا المعنى في قلبه فإنه يستشعر غناه عن الخلق لصدقة يبذلها أحدهم له، أو يتطلع لبيت جميل، أو يتطلع لشهوة من شهوات الدنيا. لكن من كان غنى الله عز وجل موجودا في قلبه حاضرا فإنه لا يمكن أبدا أن تعجبه شهوات الدنيا ولا أن يفتقر إلى أحد من الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما شكى له الدين، قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني، شوف ذكر بهذه الصفة، وأغنني بفضلك عمن سواك. وهذا عز الدنيا، عز الدنيا. فعز الآخرة كمال افتقارك إلى الله، وعز الدنيا كمال غناك عن خلقه. هذا هاتان صفتا العز. فإذا كنت تريد أن تكون عزيزا في الآخرة بين يدي الله عز وجل فكن من أفقر الناس إلى الله في هذه الدنيا. فكمال الفقر إليه موجب لعز الآخرة. وإذا كنت تريد أن تكون عزيزا في هذه الدنيا فكمل مراتب الاستغناء عن الخلق. فأكمل ما يجعلك تعيش سعيدا ألا تحس بحاجتك إلى الناس. وقد ذكرت لكم سابقا أن الحاجة إلى الناس قائمة على ركنين، على الحاجة لهم في المال والصحة. ولذلك أدعو الله عز وجل بالعافية والرزق، فإنك لا تحتاج إلى غيرك أبدا إلا في هاتين الأمرين، إلا إذا فقدت هذين الأمرين. فالإنسان يفتقر لغيره في المال، أو يفتقر إلى غيره بسبب ذهاب صحته. الأب إذا كبر افتقر إلى أولاده بسبب أنه يريد منهم المعونة. فإذا إذا كنت تريد أن تكون عزيزا لا تحتاج لأحد فأكثر من الدعاء بهذين الأمرين، إن الله عز وجل يغنيك عن غيرك بصحتك ومالك. ولذلك أدعو الله عز وجل بالبركة في الصحة والمال. اللهم أعظم البركة في رزقي ومالي، اللهم أعظم البركة في رزقي ومالي، لأنك تطلب الآن عز الدنيا. وإنه والله لا يحس بعظيم الذل في هذه الدنيا إلا من مد يده للمخلوق أو احتاج إليه. فإذا كنت لم تمد يدك إلى الآن فاستعصم بالله عز وجل بقطع تلك الأسباب التي تجعلك محتاجا له. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك التقى والهدى وإيش والعفاف والغنى والغنى. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فمن اجتهد وألح على الله عز وجل بالدعاء وصبر ولم يستعجل لم يخيبه الله عز وجل أبدا إن شاء الله. ومن الثمرات أيضا تنزيه الله عز وجل عن الصاحبة والولد، فإن النصارى لم ينسبوا الصاحبة والولد لله إلا لما غفلت قلوبهم عن كمال غناه عز وجل عن كل أحد. فالله عز وجل قارن نفي الصاحبة والولد بغناه، فلا ينسب الله عز وجل إلى الزوجة ولا إلى الولد إلا من أناس غفلت قلوبهم عن صفة الغنى والاستغناء. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ما قال هو الرحيم هو الغفور، قال هو الغني. فلو استشعرت قلوبهم هذا المعنى لما أضافوا الولد والصاحبة إلى الله عز وجل. فإذا قيل لك لم يتخذ الله صاحبة ولا ولدا فقل: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال وحدانيته وغناه عن كل أحد تبارك وتعالى. وهل يحتاج أحد إلى الزوجة إلا لحاجته إلى امرأة تدير شؤونه ويستفرغ فيها ملذته شهوته وتطهو طعامه وتنجب له الأولاد؟ فلو أننا مستغنون عن المرأة لما احتجنا إليها. وهل نطلب الولد إلا لحاجتنا إلى من يسعى معنا في أمور ديننا ودنيانا يعيننا على شؤوننا؟ ولذلك يقول الله عز وجل عن إسماعيل لما وهبه إبراهيم: فلما بلغ معه السعي، يعني لما بلغ زهرة ما يقصد الوالدان في أولادهم، لم يأمره بقتله وهو في المهد لم يذق لذته بعد، لا، أخر الله الأمر بالقتل حتى حلت ثمرة الولد وهي بلوغ السعي مع أبيه. لو أمر بقتله وهو طفل صغير فأمر قد يكون خفيفا يعني، لكن لما بلغ معه السعي هنا يؤمر بقتله، هنا يؤمر بقتله. فكلنا محتاجون إلى الزوجة وإلى الأولاد. لما؟ لأن غنانا ليس ذاتيا، وإنما غنى العبد مكتسب وليس ذاتي، لكن لأن الله عز وجل غناه ذاتي وليس بمكتسب حاشاه وكلا، فهو لا يحتاج لا إلى زوجة تدير معه شيئا ولا إلى أولاد يعينونه على شيء. قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذر في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما يحتاج لأحد. ومن الثمرات أيضا أن تعلم أن الله عز وجل لكمال غناه وكمال استغنائه قادر أن يذهب هذا العالم ويأتي بخلق جديد. إذا لم يقم هذا العالم بأمر الله عز وجل فهو مهدد من قبل الله أن يذهبه ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فاستشعر ذلك، أنك لا تمن على الله عز وجل بشيء، لأنه قادر أن يذهبك ويأتي بغيرك. يقول الله تبارك وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فهذا استشعار يبعث القلب على الخوف من هذا الرب الغني، أنه غني، ترى مو محتاج لك ولا بيقعد يطبطب عليك، يعني إلا ارجع إلا تب، ترى مو مطبطب عليك ولا مو محتاج لك، بتروح سلامك يجي غيرك. فهذا استشعار يجعل القلب في خوف من هذا الرب الغني. فإذا صارت صفة الغنى من بعض جهاتها تبعث على الرغب، ومن بعض جهاتها تبعث على الرهب، وهذا هو القسم الثالث من الصفات. لأن صفات الله عز وجل إما أن تكون متمخضة في بعث الرغب كالرحيم الودود، ما فيها رهب، هذه رحيم ودود غفور رحمن. وهناك صفات وأسماء تبعث على الرهب: العزيز القوي القدير. وهناك أسماء وصفات تضمنت الأمرين، فمن بعض جهاتها ومقتضياتها تبعث على الرغب، ومن بعض جهاتها ومقتضياتها تبعث على الرهب. ومنها الغني والغنى، اسم الغني وصفة الغنى. ومن ثمراتها أيضا: إن الله عز وجل يقرن غناه في القرآن بعدة أشياء. الشيء الأول يقرن غناه برحمته، كقول الله عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة. فما الحكمة من هذا الاقتران؟ الجواب: الحكمة منه أن الغني لا ينتفع بغناه إلا إذا كان قلبه رحيما. فكم من غني قلبه قاسي لا يعطي أحدا ولا يرحم فقيرا ولا يعين محتاجا لقساوة قلبه، قلبه خلا من الرحمة، فأمواله لا ينتفع الناس بها، وخزائنه التي ملأت البنوك لا يستفيد الفقراء منها. لما؟ لفقدانه لصفة الرحمة. فأراد الله عز وجل أن يبين أن غناه الكامل مقرونا بماذا؟ برحمته، أي اطمعوا في غناه لأنه رحيم، اطمعوا في غناه. ولذلك أحيانا نريد بعض الصدقات فيقال لنا: لا تذهبوا لفلان، ليس لقلة ماله ولكن لليأس من رحمته وعطف قلبه وشفقة جنانه. مهما عرضت عليه حالة الفقير ومهما رأى دموع الناس فإنه لا يعطي. لكن من الناس من يقول لك: اذهب إلى فلان، مع أنه ليس كثير مال، إلا أن النفقة هي نفقة القلب ليست نفقة اليد. النفقة الحقيقية هي إنفاق القلب، كرم القلب، رحمة القلب. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء الملوك لكثرة في المال. أحيانا تمر على الدولة الإسلامية ما في الخزينة الدولة، ما في خزينة الدولة شيء. أحيانا إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يكرم الضيف الذي نزل، خزينة الدولة ما فيها بند للضيافة، ومع ذلك يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لما؟ لأن العطاء الحقيقي هو عطاء القلب ليس عطاء الجوارح. فمن كان قلبه ممسكا أمسك الجوارح، وإمساك القلب إنما يكون لعدم الرحمة، القلب القاسي هذا. ولذلك الله عز وجل يقول كأنه يرغب عباده في غناه: اطلبوا مني ما تريدون، فأنا وإن كنت غني لكنني ذو رحمة. يا الله، الحمد لله. ومنها كذلك أنه يقرن غناه بالحمد، أنه يقرن غناه بالحمد، كما قال الله عز وجل: وهو الغني، والله هو الغني الحميد. أليس كذلك؟ فما الحكمة من هذا الاقتران؟ الحكمة من هذا الاقتران أنها حكمة دلالية، دلالية معناها